السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دروسنا في هذه المنظومة، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله. تفضل يا قارئ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الحافظ أبو القاسم سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين الزنجاني المكي رحمه الله في كتابه المنظومة الرائية في السنة: وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر، فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر، فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امر قد خاب حقا وقد خسر. وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر. وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر. وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر. ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، كما في شذوذ القول نوع من الخطر. ومعترض اترك اعتماد مقاله، يفارق قول التابعين ومن غضر. وأمثل أهل العلم فينا طريقة، وأغزرهم علما مقيم على الأثر. نعم، قوله رحمه الله: وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر. هذا البيت، ووصلنا إلى الفائدة الثامنة، هكذا السابعة انتهينا منها، ثامنة. هذه الفائدة نأخذها من هذا البيت، وهي تزكية الله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ووجوب اتباع قوله وشريعته. وقد زكاه الله عز وجل بالصدق، وأثنى عليه بهذه الفضيلة العظيمة، وهي من صفات الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله في كل زمان ومكان، بأن يكونوا صادقين في قولهم وفي عملهم وفي معتقدهم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، في اعتقادهم، في أقوالهم، في أفعالهم. ومن الأدلة على هذا الأمر وهذه الفضيلة قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. فقد جاء في تفسيرها: والذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به قيل هو أبو بكر رضي الله عنه. وكان يلقب عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين في الجاهلية، وعند قومه. وقد قال أبو سفيان رضي الله عنه عندما وفد إلى هرقل ملك الروم، سأله عن محمد عليه الصلاة والسلام: أيكذب؟ قال: ما جربنا عليه كذبا. فهذه من الأدلة التي تدل على هذه الفضيلة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله والناظم: وقول رسول قد تحقق صدقه. ثم قال: بما جاءه من معجز قاهر ظهر. وهذه تابعة للفائدة الثامنة، وهي أن الله تبارك وتعالى أيد رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام بمعجزات، والمعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. وأعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، فقد تحدى الله عز وجل به العرب، تحدى العرب بأن يأتوا بالقرآن أو يأتوا بعشر سور أو يأتوا بسورة منه، ولم يستطيعوا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في آية أخرى: فأتوا بسورة من مثله. وكان صناديد قريش، وهم من هم في الفصاحة والبلاغة، كان يتوقفون عند سماع القرآن، بل ورد في السير أن كان بعضا من صناديدهم يذهب ويستمع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام خفية حتى يسمع كلام الله تبارك وتعالى، لأنه معجز وبليغ. وقد ورد أيضا أن رجلا من الأعراب كان يمشي فسمع قارئا يقرأ من القرآن الكريم فأناخ بعيره وسجد لله، مما يدل على ماذا؟ على معجزة القرآن العظيم، وأن الله سبحانه وتعالى تحدى به العرب بفصاحته وبلاغته. من المعجزات معجزة الإسراء والمعراج، هذه معلومة. ومن المعجزات انشقاق القمر في عهده صلى الله عليه وسلم، فكان نصفين على جبلين في مكة. نعم. ومن معجزاته نبع الماء بين أصابعه وشرب الصحابة منه وهو قليل، فبارك الله فيه. ومن ذلك أيضا إتيان الشجرة لما طلبها وسترته وهو يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، وكان شجرة في مكة أو حجرا في مكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. والمعجزات كثيرة، معجزات كثيرة، وقد ذكرها أهل العلم، لكن فيها الضعيف، فيها الضعيف، مثل الأحاديث قد توجد فيها ماذا؟ أحاديث ضعيفة. وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر. قهر العرب الذين تحداهم بمعجزاته صلى الله عليه وسلم من أجل أن يؤمنوا بهذا القرآن العظيم وبرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ظاهرة، كانت ظاهرة أمام الملأ. الفائدة التاسعة، قال رحمه الله: فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرب أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر. بيتان نأخذ منهما وجوب الاتباع والرد إلى الله ورسوله، وخاصة عند النزاع وعند الخصومات وعند الاختلاف يجب الرجوع إلى الله تعالى، إلى كتابه، والرجوع إلى سنة النبي، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إلى سنته. ومن الأدلة على ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد؟ فردوه إلى الله والرسول. من لفظ الجلالة إلى الله ما معناها الآن؟ ما معنى هذه العبارة إلى الله فردوه إلى الله؟ تفضل. إلى كتاب الله، والرجوع إلى السنة في قوله تعالى والرسول، فردوه إلى الله والرسول. تفضل. وكذلك قول الله تعالى من الأدلة التي تدل على وجوب الرد والتحاكم إلى كتاب الله وإلى السنة قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية التي سمعناها في البداية أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول من معانيها العظيمة التي يستدل بها أهل السنة في كل زمان ومكان وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور أمور المسلمين في المعروف، فيسمع المسلم ويطيع لمن ولي عليه من المسلمين في غير معصية الله. وكم هي الأدلة التي تدل على هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، لكن نعرف بأن من معاني هذه الآية العظيمة هذا المعنى وهذا الأصل الذي يذكره أهل السنة في كتبهم بل وفي كتب العقائد. لماذا؟ لأنه يتحدث عن أصول الدين وهي من أصول الدين ومن العقائد. الفائدة العاشرة، قال لازلنا في البيت الثاني الذي بعده اتبعوا ما سن فيه محمد عليه الصلاة والسلام. الفائدة العاشرة بيان أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيم شريعته سبب في رضا الله الذي أمر الله الذي أمر بتحكيم شرع، وهو الذي أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام. وتحكيم الشرع هو المراد بالشرع ما أنزله الله في كتابه وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والزبر هي الكتب المنزلة على الرسل، أي كلمة الزبر بمعنى الشيء المجموع، الشيء المجموع. فيجمع الله عز وجل أحكام شريعته للنبي لأي نبي من الأنبياء وينزل عليه كتابا يسمى ماذا؟ الزبور، كما قال الله عن داود عليه السلام وآتينا داود زبورا. ومعلوم أن الكتب المنزلة كلها هي كلام الله، نؤمن بذلك، وأن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، ما منها ما سمي لنا ومنها ما لم يسمى نؤمن بها جميعا. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه الكتب فيها ما ينفع الناس في الدنيا وفي الدار الآخرة، وما يصلح حالهم، وما يكون سببا في سعادتهم وفلاحهم في الدنيا وفي الدار الآخرة. أمر الله بتحكيمها في الأرض، كما سبق في درس البارحة أن التحاكم إلى شرع الله ووجوب تحكيم شرع الله واجب على الجميع، على الأفراد وعلى المجتمعات وعلى الأمم والشعوب والدول، كل في محله. فيجب عليك أن تحكم شرع الله لأن الله أمر بذلك، كما قال سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فمن خالف البيت الذي بعده، فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. هذا البيت نأخذ منه الفائدة الحادية عشرة، الحادية عشرة أو العاشرة، الحادية عشرة نعم. خطر المخالفة للوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وهذا يستلزم من المسلم والمسلمة العلم بوحي الله المنزل. وطريق العلم التعلم والتفقه، فيجب على الأمة المسلمة أن تتعلم ما أنزله الله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام حتى تحذر المخالفة، تعمل وبالتالي تحذر ماذا؟ مخالفة الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يخالف وحي الله المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة إلا إنسان قد أعمى الله بصيرته. ولذلك ماذا يقول الناظم رحمه الله؟ قال: فمن خالف الوحي المبين بعقله، يعني يكذب العقل على ماذا؟ على الوحي، الخواطر والهواجس التي عنده والوساوس والشكوك يقدمها على وحي الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. نعم، من خالف الوحي فإنه قد أعمى الله عز وجل بصيرته، ومن أعمى الله بصيرته فقد خاب وخسر الدنيا وأخرى. ومن أعظم أسباب المخالفة للوحي اتباع علم الكلام. دائما الناظم رحمه الله يدندن حول هذا الموضوع، لأنه في زمنه كثر أهل الكلام وعارضوا أهل السنة، فهو يرد عليهم رحمه الله، يرد على أهل الكلام ويرد على المخالفين على وجه العموم. لكن من أخطر المخالفين لأهل السنة والمخالفين لوحي الله المنزل هم أهل الكلام، الذين يعتمدون على ماذا؟ على عقولهم وأرائهم السقيمة، ويتعصبون لمذاهبهم وزعمائهم، وهذا من أخطر الأمور التي تصرف العبد عن الشرع الشريف وعن الوحي المنزل. وفي قوله: وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، خلاف الذي قد قاله واتلو واعتبر. هذه الفائدة الثانية عشرة، الفائدة الثانية عشرة تنبيه من الناظم رحمه الله بخطورة ترك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وخالف سنته، بخطورة ترك ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم وخالف سنته، بأن يقدم عقله على أو رأيه أو رأي إنسان آخر أو رأي حزب من الأحزاب ينتمي إليه، وكل الانتماء إلى الأحزاب المنحرفة التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة كلها باطلة ولا تجوز، لا يجوز لأحد أن ينتمي إلى الأحزاب البدعية التي انتشرت في الأزمنة المتعددة وفي هذا الزمن خاصة، من الأحزاب التي تسمعون عنها كحزب التنظيم الإخواني الإرهابي وحزب القاعدة وحزب السرورية والقطبية والقاعدة والدواعش والتبليغ وغيرها من الأحزاب، تنظيمات ما أنزل الله بها من سلطان، وتحزبات تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي الشريعة، فيجب الحذر منها أشد الحذر، ولا يجوز التهوين من وجودها، بل هي خطيرة على المجتمعات المسلمة، تفسد وتفرق وتشتت الشمل وتنشر الفوضى وتسفك الدماء وتسلب الأموال وغير ذلك من العواقب السيئة التي تكون بسبب ماذا؟ وجود هذه الحزبيات. ولعل الواقع يشهد بذلك، كما تسمعون وترون في بعض المجتمعات، وحمى الله عز وجل بلادنا هذه، حرسها الله وزادها عزا وتمكينا، حماها الله من ظهور الأحزاب. وجدت الأحزاب، وجد حزب الإخوان وحزب التبليغ وحزب السرورية، وهذا لا ينكر، ولذلك الدولة تجاهد وتكافح، وعلى رأس المسؤولين وزارة الشؤون الإسلامية وفقها الله، تكافح في خطب الجمعة وفي المحاضرات وفي الندوات وفي الكلمات، تبين خطر هذه التنظيمات وهذه التحزبات. ولذلك يجب على طلاب العلم خاصة، علينا جميعا، على الأمة كلها المسلمة، أن ترد كيد هؤلاء المتحزبون الذين ينشرون الفوضى في المجتمعات، وخاصة طلبة العلم عليهم واجب عظيم ومسؤولية عظيم، أمثالكم بارك الله فيكم. أسأل الله أن يبارك في مجلسنا هذا. يجب أن إذا سنحت الفرصة في مجلس تكون، لأنها من هؤلاء الأحزاب من يبثون شرورهم في المجالس وفي في في في المنابر وفي المواقع، يجب عليك أن تكون يا طالب العلم تقف بقوة وبعزم مستندا بالدليل، ليس بمجرد كلام تنشره، بل لا بد من الأدلة الدامغة التي ترد على هؤلاء المتحزبين الذين ينشرون ويريدون نشر الفوضى في المجتمعات، كفى الله المسلمين شرهم. فالناظم رحمه الله يبين لنا خطورة من ترك أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وخالف سنته، فقال: وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر. هو يشير إلى آية في سورة النور، تفضل يا أستاذ. ما شاء الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بارك الله فيك. نعم، هذه الآية يشير إليها الناظم رحمه الله، تفضل. والفتنة قد ورد في تفسيرها أنها الشرك. كيف الشرك؟ هل يتصور أن يقع الشرك في مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، من ذلك أن يعظم أمر مخلوق من المخلوقات فوق تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيخالف بذلك ويكون ماذا؟ قد أتى بنوع من أنواع الشرك. وقد تكون المخالفة دون ذلك، لا نقول كل من خالف الرسول عليه الصلاة والسلام وقع في الشرك، لكن قد يقع في الشرك وقد يقع فيما دونه. وكل مخالفة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فيها شر كبير وشر مستطير وخطر كبير، يجب الحذر منه. ومن ذلك من أدلة التحذير كما سمعنا الآية، من ذلك قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. يعني احذروا ماذا؟ مخالفة طاعة الله ومخالفة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأدلة القوية التي ترد على هذا وتبين رأي الناظم رحمه الله في هذا البيت. ثم أشار رحمه الله في البيت نفسه إلى وجوب الرجوع إلى الوحي. وجوب الرجوع إلى ماذا؟ إلى الوحي. فذر، خلاف الذي قد قاله. من هو اللي قاله؟ المخالف. إيش معناه؟ معناه ارجع لماذا؟ للوحي. ارجع للوحي واتله، تأمل فيه، سواء من الكتاب أو من السنة، فكلاهما وحي. ارجع إلى وحي الكتاب والسنة وخذ منهما وامتثل أمرهما ولا تخالفهما، ولا تخالفهما. ولتكن لك عبرة وعظة، كما قال هنا رحمه الله: واتلو واعتبر، خذ من النصوص واستفد منها، خذ الأحكام منها واعتبر، ليكن لك عظة وعبرة في نصوص الكتاب والسنة، وكفى بهما عبرة. ولذلك أحسن ما يعظ الواعظ ويذكر المذكر أن يأخذ ماذا؟ شيئا من نصوص الكتاب والسنة. فلو أن الخطيب تعود يأخذ آية من آيات الله، القرآن الكريم، ويشرحها للناس. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان غالب خطبه يقرأ سورة ماذا؟ سورة قاف، القرآن المجيد، دل ذلك على عظمة القرآن. وهكذا الخطباء يأخذون من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ حديثا من جوامع الكلم ويشرحه للناس، يبين فوائده، يبين أحكامه. ولا تطيل على الناس، لا تطيل على الناس في الخطب، فإذا لم تفي الموضوع في هذه الجمعة أكمله في الجمعة القادمة، لا حرج في ذلك، حتى لا يكون التطويل سببا في ملل الناس من شرع الله ومن خطب الجمعة التي هي من أعظم شعائر الإسلام. وفي هذا أيضا تحذير، نرجع أيضا نؤكد من كلام المؤلف تحذير من الرجوع إلى التنظيمات والحزبيات والجماعات الدعوية المعاصرة التي خالفت أهل السنة والجماعة، فينبغي الحذر منها، والحذر من القراءة في كتبهم. يعتمدون على كتب فكرية كما سبق ذكرنا بذلك، وكتب التي تعتمد على الفكر غالبا فيها التكفير، فيها الدعوة إلى التفجير، فيها الدعوة إلى المظاهرات والاعتصامات وغير ذلك من أنواع البدع التي كل بدعة ضلالة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أما بالنسبة، يعني قد يقول قائل، يعني هل هناك مسائل خلافية تحصل ويحصل خلاف بها بين طلبة العلم؟ الخلاف في المسائل الفرعية هذا من قديم الزمان معروف ولا حرج فيه، كل يستدل بدليله، لكن الحق مع من؟ مع اثنين أو مع واحد؟ واحد. ينبغي الرجوع إلى أهل العلم والمعرفة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تختلفوا، لا تحصل بسبب ذلك مشاحنات وبغضة وهجر وتباعد، هذه والله من المصائب. طبعا يحصل خلاف في مسألة من المسائل الفرعية فيحصل التباغض والحقد بين طلبة العلم، ويقول ما رضي بكلامي وأعطيته الدليل وأبى. الفاصل بينكم هم علماؤكم، والحمد لله علماؤنا وخاصة في بلدنا كثر، علماء أهل السنة كثر ولله الحمد، واليوم في متناول اليد، لا يكلفك أن تذهب وتسافر إليه، بل ترفع السماعة أو تتصل بأحد المشايخ يوصلك إلى شيخ من المشايخ أهل العلم والمعرفة، وما أكثرهم لله الحمد عندنا. ولذلك الدولة تكرمهم وتعطيهم مكانتهم، والحمد لله هيئة كبار العلماء لهم موقع خاص ترجع إليهم، تكتب مسألتك ويأتونك بالجواب. هذه من نعم الله عز وجل علينا، ومن إقامة الحجة علينا في هذه البلاد، حرسها الله وحرس بلاد المسلمين في كل مكان. الفائدة 13، حديث عن الإجماع. وصلنا للإجماع يا أستاذ. قال: وما اجتمعت فيه الصحابة حجة. إذن عندي الفائدة 13، حديث عن الإجماع وعن إجماع الصحابة خاصة، إجماع بشكل عام، وحديث عن الإجماع بإجماع الصحابة بشكل خاص. يا إخوة، من يجيب على هذا السؤال؟ تفضل يا أستاذ. الإجماع هل هو دليل شرعي معتمد؟ نعم. ما أسمعك. نعم، بمعنى إن وجدت دليلا من الكتاب اعتمدت عليه، أو من السنة اعتمدت عليه، فإن لم تجد، فإذا كان هناك إجماع ممن يعتد بإجماعهم، فهل يعتبر دليل؟ نعم يعتبر دليل، الحمد لله، هذه من خصائص هذه الأمة. نعم، إذا اجتمعت لا تجتمع على ضلال، يجتمعون على نصوص الكتاب والسنة، لا يكون اجتماع صالح للاحتجاج به إلا هو مستند على ماذا؟ على الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. واضح؟ وإذا كان الاجتماع حجة فما بالكم بإجماع الصحابة؟ أعظم، حجة عليا، حجة عليا. فهل تجوز مخالفة إجماع الصحابة؟ لا. ولذلك الناظم رحمه الله يدندن على هذا ويوضح ذلك، يقول: وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، يعني حجة ماذا؟ قوية، حجة بالغة، حجة عليا. وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر. نعم، حجة الصحابة وإجماع الصحابة هم أعظم الناس إيمانا في هذه الأمة، فلذلك وجب اتباع إجماعهم، اتباع إجماعهم. هل أثنى الله عز وجل على الصحابة؟ نعم. من هو الصحابي يا جماعة؟ معليش خذ يا أستاذ جواب. من يعرف للصحابي؟ تفضل يا أستاذ. ما شاء الله. نعم، هو شامل للتعريف، يكفي أن بدون أن تقول تخلل الردل، لأنه مات على ذلك، مات على ماذا؟ على الإسلام. لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة، كمن لقيه في حجة الوداع رآه وآمن به ومات على ذلك فهو ماذا؟ صحابي والتابعي. ممتاز، هو مؤمن، وهو مؤمن طبعا لا بد من الإيمان، ومات على ذلك. كل من لقي الصحابية مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهو ذلك. هل هناك أدلة يا إخوة على فضل الصحابة؟ كم وكم من الكتاب ومن السنة. لو أردنا أن نأخذ منها، وإن كان حقيقة الحديث فيهم حديث عظيم ويشرح الصدور، هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين نصر الله بهم دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكم أثنى الله عز وجل عليهم في سورة التوبة، وفي سورة في سورة التوبة، وفي سورة محمد عليه الصلاة والسلام، سورة الحشر والفتح. نعم، كثيرة هي الآيات. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم ونهى عن سبهم، عن التطاول عليهم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. لابد أن نعرف حق الصحابة، وسبيل المعرفة أن تقرأ سيرهم. تقرأ ماذا؟ قراءة السيرة مهمة يا أخي. تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقرأ سيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم، كيف بذلوا جهودهم ومهجهم وتركوا أولادهم وديارهم ونصر الله بهم دينه، كيف انتشروا في آفاق الأرض ينشرون دين الله، كيف صبروا على ذلك، كيف تحملوا. أسأل الله أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. فنعرف سيرهم، هكذا نعرف سير العلماء. نعم، تقرأ في سيرة، هي حقيقة القراءة في السير من الأمور المريحة للنفس. قد مثلا تقرأ كتابا فيه أحكام، قد تكون بعض الأحكام قوية شديدة تحتاج إلى عصر ذهن، الذي يعني يخفف الموضوع ويجعلك تمشي بسهولة أن تقرأ شيئا من ماذا؟ من السيرة. ولذلك وضع الجداول لطالب العلم شيء مهم جدا. وضع الجدول يومي لك، هذه من الفوائد التي ذكر أهل العلم، وقلت لكم في درس سبق أن الوالد رحمه الله له تجربة كتبها في بيان كيفية طلب العلم وآداب طالب العلم وكيف يدرس وكيف يتدرج في طلب العلم وفي الكتب. ينبغي الرجوع إلى خاصة كتاب الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة رحمه الله ورحم علماءنا الأفاضل، حفظ الله من هم على قيد الحياة متعنا بهم. إذن إجماع الصحابة حجة لا يسوغ مخالفته، بل من خالفه عده أهل السنة من أهل البدع. معايا؟ عده أهل السنة من أهل. تفضل. نعم تفضل يا أستاذ، جزاك الله خير. عده أهل السنة من خالف إجماع الصحابة وتنكر لهم. لما؟ فيهم الخلفاء الراشدون، فيهم العشر المبشرون بالجنة، فيهم الفقهاء، فيهم العلماء، سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام الوحي مباشرة وهو ينزل وهم يسمعون، وفهموا، ليس سمعوا فقط، سمعوا وفهموا الفهم الصحيح رضي الله عنهم وأرضاهم. عبر عنه الناظم بأنه سبيل المؤمنين، طريق أهل الإيمان. فهل يجب علينا سلوك سبيلهم؟ نعم. ماذا؟ شوف، قال سبيل المؤمنين، ما قال سبيل الصحابة. سبيل المؤمنين سبيل كل من آمن، يجب عليه أن يقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتدي بسنتهم. ونحمد الله أننا نقلت إلينا سننهم ومنهجهم وطريقتهم. من جملة من نقل وأعظم من نقل القرآن العظيم، نقل لنا سيرهم وحديثهم ومنهجهم وأخلاقهم وسلوكهم، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم وعلينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وأسأل الله أن يعيننا على الاقتداء بهم والاستنان بسنتهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. شوف، ما ترك لحولك، لا تحتقرهم، فيهم أني أقتدي بهم، فيهم من أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل التقى، فيهم من يحمل الدين. ولذلك ينبغي أن تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن عرف ذلك وعرف حالهم وسبر طريقتهم أخذ بأقوالهم. ولذلك ماذا يقول الناظم؟ إيش يقول؟ وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر. لي أعرف حال الصحابة ويؤمن بذلك ويفرحه ذلك ويسره، تجد ماذا؟ تجد يقتدي بهم ويسر بذلك ويفخر بهم وينشر طريقتهم ومنهجهم، ويحذر كل من يريد أن يخالف منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر. هذه تابعة أيضا لأنه الحديث متواصل في شأن الصحابة. أشار رحمه الله بأن الأخذ بإجماعهم سبيل المؤمنين وأنه سبيل سعادة الدنيا والآخرة. كيف عرفنا بأنه سبيل سعادة؟ من يعرف يا جماعة؟ بعض دقائق في المسائل، لكن في طلبة علم ما شاء الله. تفضل يا أستاذ. ما شاء الله، يعني لو قلت بشكل عام، لأن الله أثنى عليه وحذر من مخالفته، يكفي هذا، واضح؟ لأن الله أثنى عليهم وحذر من مخالفتهم، دل ذلك على ماذا؟ على أن الأمر عظيم وأنه يجب اقتداء بهم والحذر من مخالفتهم، وأنهم سبيل المؤمنين، أن سبيلهم سبيل المؤمنين. وحذر رحمه الله من أخذ الأقوال الشاذة والأمور المحدثة. قال ومن لم يكن في عصرهم وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر. هذا فيه تحذير من الأقوال الشاذة والأمور المحدثة، لأن في ذلك مخاطرة، لأن في ذلك مخاطرة بالدين وافتراء على الشرع. وهكذا يجب الحذر من كل من يعترض على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من يخالف التابعين لهم بإحسان، لأن التابعين تلامذ لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم. الفائدة الرابعة عشرة، وهي تتعلق بالبيت: وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم، وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر. هذه الفائدة في الحكم على ما وجد بعد الصحابة من أمور تتعلق بالدين لم تكن معروفة في عهد الصحابة. المقصود بها ماذا؟ البدع، المحدثات. إذن الناظم رحمه الله كأنه يحذر من ماذا؟ من شيء وجد بعد عصر الصحابة يتعلق بالدين لم يكن موجودا في عصر الصحابة رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في هذه الفائدة، الفائدة الرابعة عشرة: نعم، كل عبادة لا يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. شوف كيف هذا صحابي جليل. كل عبادة لا يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل على أصحاب الحلقة وهم متحلقون، يقول: أحدهم كبروا مئة فيكبرون مئة، سبحوا مئة فيسبحون مئة، وهكذا. ماذا قال لهم؟ قال: لقد جئتم ببدعة ظلما، لقد جئتم ببدعة ظلما، أو فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. رد عليهم، يعني أنكم مبتدعون وظلمتم بهذه البدعة. وهل أنتم أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علما؟ حاشا. أقذر الناس علما في هذه الأمة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، شاهدوا التنزيل، فهموا التنزيل، سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، تثلوا الأوامر، قدموا نفوسهم وأولادهم وكل ما يملكون في سبيل الشرع والإيمان به ونصرته رضي الله عنهم وأرضاهم. فالإمام مالك رحمه الله يقول: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا. هذه الأقوال نستدل بها على قول المؤلف ماذا؟ أن ما لم يكن موجودا في عصر الصحابة رضي الله عنهم في أمور تتعلق بالدين وأحدثت بعده فهي من المحدثات والبدع، لا ينظر إليها، لا يعمل بها، حتى ولو قال صاحبها: أقصد وعندي مقصد حسن، أو هذه بدعة حسنة. لا بدعة حسنة، لا توجد في البدع بدعة حسنة، كلها ضلالة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. فمن يقولون هناك بدع حسنة فليس لهم علم وهم من الجهلة، ولا يجوز العمل بالبدع كلها صغيرها وكبيرها، لأنها شر مستطير. كثير هي يعني أقوال أهل العلم في بيان البدع والتحذير منها والأمر بلزوم السنة وبطريقة أهل السنة وبالبعد عن الجهل وعن الجاهلين، كثيرة أقوال أهل العلم. قال رحمه الله: وجاء من به ما من بعدهم رد بل زجر، رد عليه ردة البدع هذه ويزجر، من يدعو إلى بدعته يزجر ويغلظ له في القول ممن يستطيع ذلك، وإذا رأى أن الهجر يصلح يهجره. الهجر ليس مطلقا يا إخوة، الهجر علاج يعرفه العلماء متى يعالج به من يريده، فليس في كل وقت وفي كل مكان ولكل شخص من الناس. ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، كما في شذوذ القول نوع من الخطر. نعم، كما سبق هذه تابعة للإجماع، فيه يعني تقديم وتأخير، لكن هو تابع للحجية قوال الصحابة وإجماع الصحابة. فاعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر، يعني أن الأقوال الشاذة، الأقوال البدعية، الأقوال المنكرة يجب الحذر منها مهما كان مصدرها من أي شخص كان. فإذا ثبتت البدعة، إذا ثبت الرأي المنكر أو القول المنكر، فإنه لا ينظر لصاحبه ولا يعمل به. قد تنوعت حقيقة عبارات السلف في ذم الكلام، لأن من يعني الأساليب التي ترد بها أقوال الصحابة وأقوال التابعين هو علم الكلام. علم الكلام وعلم الكلام أمر خطير، حذر منه العلماء، والإمام أحمد رحمه الله يقول: لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. علم الكلام خطير، له كتب وله أنواع وله أساليب، وبعضهم يعدون من العلماء. ينبغي الحذر من كتبهم وعدم النظر فيها كلها، إلا لإنسان يريد الرد وعنده القدرة فله ذلك. أما السلامة، كل السلامة ففي الابتعاد عن كتب أهل الكلام. نقف على الفائدة 15: أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. أسأل الله أن يبارك فيكم وفي مجلسكم هذا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، إن ربنا غفور رحيم. أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين بتوفيقه بالعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأشكر الإخوة المشاركين في هذه الدورة والقائمين على طلبة العلم، وأهنئهم بأننا نرجو الله جميعا أن يكتب لنا أجرا ومثوبة في هذه الدروس والقيام عليها. وأسأل الله أن يبارك في من ينشرها ومن يعين على نشرها. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لفضيلة شيخنا ولدنا على هذا الشرح والبيان، وأحب أن أنبه إلى أمرين مهمين. الأمر الأول بالنسبة لساكني الدورة في مقري السكن، سيتم إيصال بإذن الله وجبة العشاء إلى مقراتهم بإذن الله تعالى، ولله الحمد. الأمر الثاني بارك الله فيكم بالنسبة للتسجيل، التسجيل مرة واحدة فقط عبر روابط، النساء لهم رابط خاص تم إرساله لهم، وكذلك الرجال، وفقنا الله وإياكم لكل خير.